لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: التيمم للميت عند العجز عن الماء. إن عدم الماء ييمم الميت، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني والميت يقاس على الحي في ذلك بجمع وجوب الغسل، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. اتفق عليه. وهذا عام ظاهر في أنه يشمل الحي والميت في كل ما شرعت فيه الطهارة. فكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرأ، يعني تقطع، وإن كان صب الماء فقط لا يتهرأ معه، صب عليه الماء ولم يدلك. فإن تعميم البدن بالماء يجزئ في الغسل الواجب، فكذلك في هذه الحال. لكن قد يكون بقي له مدة في الماء مثلا، أو بعض المواد الكيماوية أو نحو هذا، يجعل الجسم متهرئا. وكذلك في بعض أنواع الحروق والحوادث قد يكون ذلك صعبا. فإذا كان لا يمكن أن يبقى الجسم على ما هو عليه، فهو بمنزلة المريض الذي يشرع له التيمم. قال: وكذلك المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنها، والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه. روى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء. طبعا هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصح مرفوعا، اسناد ضعيف. قال: وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وعند مالك والشافعي. إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها، ذو رحم محرم منها، غسلها، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. قال في المسوى عن الإمام مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زول يلي ذلك، يممت يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. ويرى ابن حزم وغيره أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن، أو امرأة بين رجال لا نساء معهن، غسل النساء الرجال وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل إلا عند فقد الماء. من جهة الدليل هذا الكلام أقوى، فإنه لا يحتاج إلى يعني أن يلف خرقة ولا غيره، إنه إذا كان يوممها بخرقة يمس وجهها بالخرقة، فأولى من ذلك أن يصب الماء فقط من فوق الثياب، كثوب الخرقة ثوب، فإذا كان يلوز من فوق الثوب عندكم اللمس للتيمم فصب الماء أولى بالجواز. وإذا عمم البدن بالماء من فوق الثوب الكثيف ثم تكفن على تلك الحال فإن هذا لا دليل على منعه، بل هذا هو الأقرب للدليل. غسل أحد الزوجين الآخر، اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها. قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. هذا ما رأته عائشة، وهو قوي من جهة الدليل، من جهة أن المرأة في عدة من زوجها، فأثناء هذه العدة هي أشبه بالرجعية في أمر العورة، وليست كالأجنبية لانفساخ النكاح. النكاح ينفسخ بالموت، لكن خلال فترة العدة يبقى هذا الأمر هناك تعلقات. فالذي يظهر من اجتهاد عائشة رضي الله عنها، مع أن هذا قول جمهور أهل العلم، أن المرأة أثناء فترة العدة يجوز لها أن تمس زوجها الميت وأن تنظر إليه، والله أعلى أعلم. فإذا كان الأمر كذلك فيكون تغسيلها له جائزا، لكن أن هذا هو الأولى هذا يحتاج إلى دليل آخر غير قول عائشة، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما رأوا أن يغسلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود النساء. واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته، فأجازه الجمهور لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها، رواه الدارقطني والبيهقي، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه، حديث حسن. هذا دليل ظاهر جدا، ويمكن أن يكون دليلا على أن المرأة تغسل زوجها كذلك، قياسا على أن الرجل يغسل امرأته، ويكون دليلا ظاهرا في هذا الباب. قال الأحناف: لا يجوز للزوج غسل زوجته، فإن لم يكن إلا الزوج يممها، والأحاديث حجة عليهم. هم يرون ذلك، يقولون: لأن الرجل إذا كان له 4 نسوة وماتت واحدة منهن، فإنه يمكن أن يتزوج خامسة، يعني من كانت تعد خامسة بمجرد موتها، وأن هذا يدل على انفساخ وانتهاء عقد النكاح، ولو كان له عدة يلزمه أن يمسك، فإنه يعني لم يكن له أن يتزوج. ولكن ظاهر حديث غسلتك وكفنتك يدل على أن هذا الأمر للرجل مع امرأته هو الصحيح، فلا قياس أو لا استعمال للقواعد مع ورود النص، والله أعلم. وتغسيل أسماء لأبي بكر أيضا من ضمن الأدلة على أن هذا هو المنتشر عند الصحابة رضي الله عنه. غسل المرأة الصبي، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، يعني دون 7 سنين، لأنه لا عورة له. الكفن حكمه: تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا، أي ثوبا واحدا يعني، فرض كفاية. روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا وطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر حشيش طيب الرائحة، يقول تسقف بها البيوت فوق الخشب، تسد بها خلل الأخشاب أو خلل اللبن في بعض الأحيان. يدل هذا على لزوم تغطية جسد الميت، وأنه يقدم في ذلك الرأس والوجه وأعالي البدن، وأن إذا تعذر أن يكون هناك ثوب يغطي جميع البدن. ويدل على بدعية ما استحدثه البعض في زماننا من أن يتركوا الميت الذي قتل شهيدا مكشوف الوجه، وخصوا الشهداء بذلك أو من يقتلون مع العدو، فصاروا يكشفون وجوههم كعادة مستمرة، وهي بدعة، إذ لو كان مشروعا لكان أولى بذلك مصعب أن يوطى رجلاه وأن يترك رأسه حتى يظهر، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية رأسه، والرأس يشمل الوجه، وأن تغطى رجليه من الإذخر، فدل هذا على لزوم التغطية وليس العكس كما ابتدعوا. ما يستحب فيه؟ يستحب في الكفن ما يأتي، أن يكون حسنا نظيفا ساترا للبدن، لما رواه ماجة الترمذي رحمه الله، لما رواه ماجة الترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. صحاح شيخ الألباني. الثاني أن يكون أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. صحيح أيضا، رواه أبو داود. الثالث أن يجمر ويوخر ويطيب، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، اللي هو التبخير. وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن تجمر أكفانهم بجود. يؤتى بمجمرة معروفة، هي يوضع في الطيب الذي يحترق ثم يعني يشعل، ثم إذا تطفأ ويخرج منه بخار توضع عليه ليه يعني تعرض عليه ثياب الكفن. قال الرابع أن يكون ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة، لما رواه الجماعة عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، بلدة مشهورة بصناعة الشعر منسوبة إليها، جدد جديدة يعني، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ما نلبسوش حاجة، ده هي تلف فقط، يلف في اللفائف. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاثة لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجد ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، أحب إلى أهل العلم. أن يرزق أن يكفن في قميص، نعم قميص الليل اللي احنا بنسميه جلابية، اللي هو كل ثوب له فتحة للرأس وفتحتان للذراعين لليدين، سواء كان قصير بقى ولا طويل. يجوز أن يكفن في قميص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كفن في ثلاثة أو بأثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، لا يغطى رأسه بعمامة ولا يغطى ولا يعني ولا يلبس قميصا، لكن هذا ليس ممنوع عن لبس القميص، كل ذلك يجزي. عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم نا ولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين. الخمار غطاء الرأس، الإزار ما يلف به نصف البدن الأسفل، الدرع الفستان، قميص المرأة، وثوبين دول اللفافتين اللي في الآخر. قال ابن المنذر: أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وذلك لأنه أستر لها، فإن كانت كلها لفائف جاز، وإن جعلوا قميصا أو درعا يعني وخمارا فهذه محسوبة ضمن الخمسة أثواب. تكفين المحرم: إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما، وكفن في ثياب إحرامه ولا يغطى رأسه أي ولا وجهه، أو أن الوجه من الرأس. قال: ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام، لما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، دق عنقه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، لا تضعوا في معه الحنوط طيب الميت، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، رحمكم الله، أي لا تغطوا رأسه. وفي رواية لمسلم: ولا وجهه، وهذا تأكيد والرواية الثابتة كافية، رحمك الله. قال: ولا تخمروا رأسه إن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. إذا الثوبين الإزار والرداء يلف فيهما، لا يكشف كتفه ولا غيره، بل يغطى ويبقى رأسه فقط ويدفن على تلك الحال. قال: وذهبت الحنفية والمالكية حديث رواه مسلم، اتفق عليه لما رواه الجماعة. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب. وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به. وعند كلام ضعيف، لأن الأصل عدم التخصيص، ولا بد أن تذكر وصفا في الواقعة يقتضي التخصيص، وإلا فالعموم المستفاد من وقائع الأعيان إنما هو من القياس الذي يوافق عليه الجميع، قياس كل مكلف على آخر. فإذا كان الذي أدى إلى أن يمنع من محظورات الإحرام، أعني من تغطية الرأس والتكفين في الثوبين وكذا منع الحنوط، فهذا كله دليل على بقاء الإحرام، بقاء على أن هذا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا دليل واضح جدا على أن هذا هو السبب وهو بقاء الإحرام. فمن أين أتيتم بأنه يكون يكون قد بطل إحرامه وانقطع إحرامه؟ فالأحاديث تدل على بقاء هذا الجزء من الإحرام. يقولوا طب ما هو محدش بيروح يطوف بالكعبة. نعم صحيح قد زال تكليفه، لكن الشرع قال تشريفا له أنه يكون على تلك الحال يوم القيامة. التعليل ده يدل أنه هو مش عشان هذا الشخص بعينه، لذلك كلمة واقعة عين دي لا عموم لها. يستفاد العموم من القياس الذي هو أقوى أنواع القياس. هنقيسه على المكلفين الذين مثله اللي هم الملبين اللي هم المحرمين، فيبقى كل من كان كذلك خصوصا مع ذي العلة. قال ولكن التعليل لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم، والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره ما لم يقم دليل على التخصيص. هذا من أحسن الكلام. كراهة الموالاة في الكفن. قال ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه، أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته. قال الشعبي عليا كرم الله وجهه قال لا تغالي لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. رواه أبو داود في إسناده أبو مالك وفيه مقال، حديث ضعيف. وعن حذيفة قال لا تغالوا في الكفن واشتروا لي ثوبين نقيين. وقال أبو بكر اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قالت عائشة إن هذا خلق قديم، أصابه يعني أصبح خلقا قديما يعني. قال إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، للمهلة القيح السائل من الميت. اللهم نسألك العافية. الكفن من الحرير، لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير. المقصود بالحرير الحرير الطبيعي المستخرج من دودة القز، أما الحرير الصناعي والثياب الناعمة المستخرجة من الألياف الصناعية والبترول وبوليستر وغيرها، كل هذه المواد بتروكيماوية فليست حريرا حقيقيا فلا تمنع. قال لا يحل للرجل، ولا يحل لنا أن نكفن الرجل يعني أن يكفن في الحرير، ويحل للمرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب إنهما حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حديث صحيح. كره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف وإضاعة المال والمغالاة المنهي عنها، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها وكونه كفنا لها بعد موتها. قال أحمد لا يعجبني أن تكفن المرأة في شيء من الحرير، وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق. قال ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافا، يعني في الكراهية. هذا ظاهر لأنه إسراف، لكن هو من الإسراف المكروه. قال: الكفن من رأس المال. إذا مات الميت وترك مالا فتكفينه من ماله قبل قسمة التركة، لأن هذا من الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتغطية. قال في قصة حديث مصعب، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، هو ما لجأش إلى الإذخر إلا لأنه إيه الثوب غير كافي. أمرنا إلى الأمر إلى الوجوب، وإذا كان له ثياب فهذا هو أحق بأن ينفق عليه من ماله. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: فإن لم يكن له من ينفق عليه فكفنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم، يعني من حضره من المسلمين هم اللي صرفوا، والمرأة مثل الرجل في ذلك. وقال ابن حزم: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر إسكانا. صدق. إن تبرع أحد فلا حرج في ذلك. الصلاة على الميت حكمها: من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرض كفاية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فضلها. روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل جبل مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد. المقصود بالقيراط وزن يوضع في الميزان، ثقل القيراط هذا يوم القيامة الذي يوضع حسنات في ميزان العبد مثل ثقل جبل أحد. وروى مسلم عن خباب قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. فقالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهم: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يتحقق ذلك بوضع الميت في القبر، لمن أراد أن يعني يحصل له هذا الأجر. والذي يظهر أنه لو ذهب إلى الصلاة مباشرة وإن لم يتبعها من أهلها فإنه يحصل على هذا الأجر، لأن المقصود بالاتباع الصلاة. فلو أخبروا الناس بأن الصلاة ستكون في مسجد كذا لا يلزم أن يذهب للبيت ليخرج مع البيت، فليذهب إلى موضع الصلاة ويصلي هناك لأن المقصود هو الصلاة. فهو وإن أتى من جهة أخرى إلا أن المقصود أن يتواجد حتى يصلي صلاة الجنازة. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر. لو راح على المقابر وبعدين صلى يكتب له الأجر إن شاء الله. المقصود هو الدعاء للميت، والدعاء في موضعين: موضع صلاة الجنازة، والموضع الثاني عند القيام على قبر. وقد قال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذا تحقق ذلك تحقق الأجر إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.